إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، اليوم إن شاء الله ننتهي من النذر عشان الأسبوع القادم بإذن الله نأخذ الصيد والذبائح، ويكون ربع الكتاب الأخير انتهى، فضل العتق، وهذه المسائل إن شاء الله تنتهي. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل النذور. والنذر يلزم في المجازات على مباح وطاعة، كقوله: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصلي أو أصوم أو أتصدق، ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الإثم. ولا نذر في معصية، كقوله: إن قتلت فلانا فلله علي كذا، ولا يلزمه على ترك مباح، كقوله: لا آكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبه ذلك. جزاكم الله خير. قد بينا قبل التوقف، قلنا بأن النذر هو الوعد بخير، تذكرون أم لا؟ قلنا النذر لغة هو الوعد بخير أو شر، واصطلاحا هو الوعد بالخير دون الشر. وبينا بأن النذر في المذهب مكروه، وإن كان العلماء اختلفوا فيه على الحرمة على الإباحة على الجواز، قلنا هو مكروه. والنذر نوعان: نذر اللجاج والغضب، وهذا ينزل منزلة اليمين كما بينا قبل ذلك وفصلنا التفصيل في هذا، وقلنا بأنه ينزل منزلة اليمين لأنه يعمل عمل اليمين في الحظ والحس في التصديق أو التكذيب. والنذر النوع الثاني هو نذر التبرر. نذر التبرر وهو نوعان أو أقسام: أحدهما نذر المجازات، وهذا المعتمد في المذهب، أنهم يرون النذر المطلق حتى يعني لا يعقد وجه من الوجوه كما سنبين. نذر المجازاه، ونذر المجازاه كما قال المصنف أن يقول: إن شفى الله ابني فعلت كذا وكذا من الطاعات، تصدقت بألف درهم، إن نجح ابني صليت لله 100 ركعة، إن شفاني الله جل في علاء صمت كل اثنين. فهذا النذر، نذر التبرر، هو نذر المجازاه بأن تشكر نعمة أنعم الله بها عليك، أو تعلق فعل عبادة على نعمة تنزل عليك من ربك جل في علاه. هذا يجب الوفاء بالاتفاق، ليس فيه ثمة خلاف، يجب الوفاء به بالاتفاق، وإن لم يفي هل عليه كفارة أم لا، سيأتي تفصيله إن شاء الله. النوع الثاني هو النذر الذي يلتزم المرء أو يلزم نفسه المرء بطاعة على غير تعليق، هذا النذر الذي يسمى نذر مطلق، ويسمى النذر المطلق لأنه يقول: لله علي أن أصوم ما حييت كل يوم اثنين، لله علي أن أصلي ركعتين في أول الليل ما حييت. فهو نذر غير معلق، نذر مطلق، نذر عبادة، وإن كان ظاهره الخير فأيضا العلماء قالوا بالكراهة، بل ابن تيمية يرى بالتحريم يعني، لكن المذهب يرى بالكراهة لأنه ممكن أن يحمل نفسه وماله تطيق فيقع في مسألة النفاق كما قال الله جل في علاه: ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن وكننا من الصالحين، فلما اتاهما من فضله بخلوا به وتولوا. ايش قال الله جل في علاه عقابا لهم؟ فاعقبهم نفاقا في قلوبهم. هذا هو النذر المطلق. نوع اخر ممكن ينضم لهذا القسم هو النذر المباح كما بينه المصنف. النذر المباح هو ان ينذر شيئا مباحا ليس طاعه، يقول: نذرت ان اكل اليوم سمكا، ألبس قميصا، عمامة، غطرة مثلا، شماغ. فهو إذا نذر نذرا مباحا قال علماؤنا لا يجب عليه الوفاء، ففي الأول يجب عليه الوفاء، وفي الثاني فيه تفصيل سيأتي هو النذر المطلق، لأن النذر المطلق عندنا في وجهان: الوجه الأول لا ينعقد لأنه لا مقابل له، كالبيع، البيع لا يصح إلا بمقابل، جعلوه كالبيع فقالوا لا ينعقد. والصحيح الراجح أنه ينعقد وهو المعتمد في النذر. أما النذر المباح قالوا لا يجب الوفاء به، لا يلزمه أن يأكل سمكا ولو نذر أن يأكل سمك، لا يلزمه أن يلبس قميصا وإن نذر أن يلبس قميصا. والخلاف في المذهب إن قلنا لا يلزمه، طب لم يلبس القميص لم يأكل السمك، هل عليه كفارة أم لا؟ وجهان وجهان، قالوا في النذر المباح وجهان، إذا لم يأكل سمكا لم يلبس قميصا وقد نذر ذلك وجهان. الوجه الأول لا كفارة عليه، إذ الأصل المباح لا كفارة عليه. والوجه الثاني هو المعتمد في المذهب والراجح الذي رجحه البلقيني وغير البلقيني وابن ملقن، قالوا عليه كفارة، قالوا عليه كفارة. واستدلوا على ذلك بأن امرأة نذرت بعدما ركبت البحر إن نجاها الله جل في علاه أن تصوم شهرا فماتت ولم تصم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابنها أن يصوم عنها، أمر ابنها أن يصوم عنها، مع أن هذا الدليل لا يساعدهم لأنه دليل في إيش؟ في إيش؟ في المجازاة. قالوا لا، والابن هنا لما الابن؟ الوجه على أن الابن هو الذي لم يلتزم الابن، فلما يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم؟ يمكن هذه الوجهة التي أخذوها، لكن هو الصحيح أنه إذا نظر لله جل في علاه انقلب المباح في حقه إلى طاعة. النظر هنا هو الأقوى، إذا نظر وإن نظر مباحا انقلب المباح في حقه هنا إلى طاعة، فيلزم بعد ذلك بالكفارة. ومن النذر أيضا كما قلنا النذر المطلق أن يبتدئ من غير تعليق، هذا النذر يجب فيه الوفاء وإن كان هناك وجهان كما قلنا، وإن كان الأمر في المذهب على وجهين، الصحيح أنه يلزمه لقول سلم من نظر أن يطيع الله فليطعه ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه. فإذا قلنا بوجوب الوفاء في نذر المجازاة والنذر المطلق، فهل يسلك به المكلف مسلك الواجب أم الجائز؟ كلام مش مفهوم. قال إن شفى الله ابني علي أن أصوم كل يوم اثنين، أو قال أصوم يوم الاثنين في الأسبوع الأول والأسبوع الثاني والأسبوع الثالث وأكف عن ذلك، هذا نذر إيش؟ مجازاة. ونذر ماذا يفعل؟ الصوم. هل يسلب بالنذر هذا بعدما صار لازما في حقه؟ ده الموضوع احنا بنتكلم على بالنسبة للمكلف، صار لازما في حقه، صار واجبا في حقه، يلزمه الوفاء. ننظر ونرجع إلى نفس النذر، هل يسلك به مسلك الواجب أم مسلك الجائز؟ أنتوا فاهمين بس الصورة ولا لا؟ إيش الصورة؟ صار واجبا في حق، نرجع للنذر، نذر أن يصوم، هل يسلك مسلك الوجوب في الصوم أم الجواز؟ الثمرة ستبين لكم. طب ما الثمرة حتى أذهب إلى تبيت النية؟ هذا هو أسلك بالصوم هذا مسلك الوجوب، يبقى إذن وجب عليه ليفي أن يبيت النية من الليل، فإن لم يبيت النية لم يصح الصوم وعليه قضاء النذر، قضاء غيره، مفهوم؟ طب إذا سلكنا به مسلك الجائز قلنا له أن لا يبيت النية، لأن السلام دخل على إيش؟ قال أثم طعام؟ قالت لا، قال إني صائم، لم يبيت النية، فتبيت النية في الواجب. يبقى إذن نقول في نذر اللجاج أو نذر المطلق يسلك به المرء الجواز أم يسلك به الوجوب؟ الثمرة تظهر لنا، لو قلنا بالوجوب يبقى يجب عليه في النذر ولا يصح الوفاء بالنذر إلا أن يبيت النية من الليل، وإذا سلكنا به مسلك الجائز فإنه له أن ينتوي الصوم من الصباح. في الصدقة قل في الصدقة، لو قلنا ينزل منزلة الواجب عن الزكاة يبقى لن تصح صدقته إلا أن يعطيها للفقير أو المسكين أو ابن السبيل، يعني مصارفها الثمانين، وإن كان مسلك الجائز يعطيها للغني ويكفيه ذلك. فهمت؟ مفهومة؟ كده ظاهرة؟ هذا هو. فإذا يقول الثمرة تضرب في ذلك، والصحيح أنه يسلك بها مسلك الواجب، الصحيح أنه يسلك بها مسلك الواجب. ثم قال المصنف ولا نذر في معصية، لا نذر في معصية كأن يقول إن شفى الله ابني أنه سيشرب الخمر، أو يقول إذا شفى الله ابنتي سأقتل فلانا، فهنا يجازي الحسنة بالسيئة، ونذر المعصية يجب عدم الوفاء، يجب عدم ويحرم الوفاء به. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية. وفي الرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم من نظر أن يعصي الله فلا يعصي، فمن نظر أن يشرب الخمر فلا يجوز، فمن نظر أن يأتي بدستة شمع للحسين فلا يجوز، من نظر أن يذبح عند القبر ف فلا يجوز من نظر أن يفعل شيئا فيه معصية لله جل في علاه لا يجوز. وهنا هذا باتفاق في المذهب، والخلاف إذا نظر أن يشرب خمرا فلم يشرب خمرا قلنا له حرام لا تفي بنذري، قال لا أفي بنذري، لكن أسألكم هل هناك من تبعة على ذلك؟ قالوا أو قلنا التبعة عليك كفارة، فقام بعضهم فقال لا لا كفارة عليك. إذن في المذهب وجهان، خلاف في المذهب، لو قلنا بأن النذر من المعصية يجب عدم الوفاء يحرم الوفاء، فهل عليه كفارة أم ليس عليه كفارة؟ وجهان في المذهب، الوجه الأول وهو الوجه الأضعف ليس الأظهر وإن كان الخلاف قوي، قالوا عليه كفارة، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صححه أكثر البيهقي ونقل عن الشافعي واختاره في معرفة السنة والأثار، وصح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. ما وجه الدلالة من الحديث؟ وجه الدلالة من الحديث أن هذا خبر يراد به الإنشاء، يعني من نظر أن يعصي الله فلا يعصيه، وعليه وجوبا أن يكفر كفارة اليمين. قال من نظر أن يعصي الله فلا يعصيه وكفارته كفارة يمين، وهذا صححه البيهقي كما قلنا واعتمده ورجحه من أقوال الشافعي. الوجه الثاني أو القول الثاني للشافعي قال ليس عليه كفارة يمين، وأنا بعد عناء طويل أدين الله بهذا ليس عليه كفارة يمين، والدلائل على ذلك كثيرة وصريحة جدا. أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل حديث إسرائيل وجده قائما في الشمس لا يستظل ولا يجلس، نظر أن يقوم فلا يقعد، وأن يقف في الشمس ولا يستظل، وأن يصوم ولا يفطر، وأن لا يتكلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستظل وأن يجلس وأن يفطر ويتم صومه، ولم يأمره بالكفارة، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة وتأخير بيان عرفة حاجة لا يجوز. والمرأة التي نظرت أن تحج ماشية وعارية الشعر فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، عارية الشعر دي يعني إيش؟ ها طبعا، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب ولم يأمرها بالكفارة، ففيها دلالة واضحة جدا أن الكفارة ليست واجبة في هذه المسألة، هو يتوب الله جل وعلا ويؤوب ولا يفي بنذره. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وكفرته كفارة يمين، هذا على الاستحباب، وبعض علمائنا قال هو عام مخصوص، مخصوص بنذر اللجاج، عام مخصوص بنذر اللجاج وهو أوجب، لأن نذر اللجاج ينزل منزلة اليمين فأكون كفرت كفارة يمين. أنا أنافح في الصخر الآن، قلنا بعضهم خصه وقيده بنذر اللجاج لأن هذا هو الأنسب له، لأن نذر اللجاج ينزل منزلة اليمين فتكون كفرت كفارة يمين وهو الأوجب، إن لم نقل بالاستحباب قلنا بأنه خاص بنذر اللجاج، فمن نظر أن يعصي الله جل في علاه فلا وفاء ولا يجب عليه الكفارة، لكن يستحب له الكفارة. فروع على هذا الأصل النذر، نقول لو نذر المرء صوم أيام، نذر الرجل قال بنذر المجازاة أو قل بنذر التعليق اللي يكون أخف وطأ أو يكون أفضل عند الله، نذر أن يصوم 5 أيام في الشهر في شهر واحد، إذا نذر فيجب عليه عدم الوفاء في 5 أيام، وعليه كفارة خطأ فاحش، يجب عليه إيه؟ نظر أن يصوم 5 أيام وجب عليه الوفاء، ما الدليل؟ سنتم من نظر أن يطيع الله فليطيعه، فقلنا له أطع ربك لا في علاه، قال أصوم 5 أيام، قلنا نعم، قال متتابعات ولا متفرقات؟ على ما قال أصوم 5 أيام، وهذا دين وفقه ما في حسب، قلنا له على الأصل إذا قلت أصوم 5 أيام فيبقى المطلق على إطلاق صومها متفرقات، لكن يستحب لك التتابع تعجيلا لبراءة الذمة، فيستحب لك التتابع تعجيلا لبراءة الذمة. قال الآخر قد نويت أن أصوم يوما لله في هذا الأسبوع وصبحت صباحا فنسيت اليوم الذي عينت للنذر، ماذا أفعل؟ قلنا له طب هات تفضل، هو الآن قال نويت نذرت أن أصوم يوم فنسيت اليوم، قلنا يوم الأحد، قال لا أعد، السبت لا أعد، الاثنين لا أعد، قلنا له صوم الجمعة، قام مش هذه العلم ليست العلم، قلنا صوم الجمعة، قام ناس وقالوا اتقوا الله أخطأتم في الفتوى، ليش نحن أخطأنا وصار الناس علينا في نهي عن، فقلنا لهم لا اتقوا الله أنتم، لأن السلام نهى عن ذلك إلا أن يكون واجبا، فإن كان واجبا فيصح، وهذا اسمه تمام الفقه، لا تنقص، لا تمام الفقه، فقلنا له هذا واجب فيصوم كما قال في السبت إلا ما افترض عليكم فله أن يصوم يوم الجمعة. قال ولما اخترت الجمعة؟ قلنا لأنه إن كان قد نظر يوم الجمعة صح عنه، وإلا فهو ختام أيام الأسبوع فيكون يقينا قد قضى اليوم. والله ما أحد اسمعه بس خلاص فهمنا يوم الجمعة، فهمت أبو فهد؟ هرجعك عند الصندوق هات ما فهمت. شوف ليش الجمعة اخترناه، لأنه ممكن يكون يصوم الاثنين وهو يكون قد نظر الثلاثاء يبقى عليه صوم يوم ثاني، طب صام الأربع وهو نذره الخميس ما يدري. قلنا له الأضمن عليك والأبقى عشان ما تموتش وتدعو علينا وصمت بدل يوم واحد صمت ثلاثة أيام، قلنا له صم الجمعة، فإن كان اليوم الذي نظرته قد وفيت، وإن كان اليوم الذي نظرته كان قبلا قد قضيت. قضيت إيش؟ يقينا قد قضيت يقينا، مفهوم ولا غير مفهوم؟ إذن فهذه المسألة فقد قضى انتهى الموضوع، فهذه المسألة التي فيها الفرع على الصيام. طيب وأيضا نقول إذا نظرت المرأة صوم شهر فصامت أول اليوم ثاني اليوم ثالث اليوم رابع اليوم خمس اليوم سادس اليوم تاسع اليوم في اليوم 11 حاضر ثمان ثياب، وكانت قد نظرت أن تصوم صوما متتابعا فوجب عليها إيش؟ قل لي الفطر في الحي بس أجبت الإجابة التي أريد، هي يجب عليها الفطر إذا حاضت. والكلام هنا نظرت أن تصوم قالت سأتي بنذر لكني سأعيش دهري أصوم، قلنا لما؟ قالت لأني قد سمعت الفقيه يقول كلما صمت حطي وكلما حطي انقطع التتابع فأمرت بالقضاء إلى أن تيأس. قالت يئست من حياتي كلها، ما هذا؟ هذا لو كان فقها لقطعت رقبة الفقيه ولقلت لا يصح الفقه. فنقول لها افهمي مقاصد الشريعة معك، والدين دين يسر، وحطي والحيض لا يقطع التتابع، هذا المعتمد في المذهب، وإن كان هناك وجهان. الوجه الأول وهذا رجحه ابن الملقب قال لا والله التتابع ينقطع بالحيض لأن هذه الأيام قابلة للصوم، فإن كانت قابلة للصوم وهي نظرتها يجب عليها القضاء ويقطع التتابع الحيض، وهذا مشقة ليس بعدها مشقة. والمعتمد في المذهب أن يوم الحيض غير قابل للصوم بالأثر وبالنظر، أما بالأثر معي بسرعة معي. قال أليست إذا حاضت لم تصم ولم، إذا هذا يوم الحيض غير قابل، يبقى النذر وافى محلا غير قابل للنذر، فوقع في قول النبي نوبي أحمد السلام. أنا أجيبكم واحد واحد، أخطأت أنا بسرعة أيمن جزاكم الله خيرا. ها التخريج الأول أنا قلت لا نذر، يبقى النذر لم يقابل محلا للنذر، فإن لم يقابل محلا للنذر يبقى هذا فيما لا يطيق النذر صحيح. أما إذا قالت لا أنا انتويت الصوم يوم الحيض يرجع التخريج اللي قاله، قلنا ده نذر معصية لأن الصوم في الحيض لا يحل، فهمت الفرق؟ طيب هذا هو، فقلنا النذر هنا فيما لا يطيق ابن آدم، فإن كان لا يطيق ابن آدم فيه فإذا الحيض لا يقطع التتابع. قلنا لك عدي الأيام، قالت 10 أيام، قلنا انتهي من الحيض وابدأي بعد اليوم العاشر بعد الطهر اغتسلي وصوم اليوم 11 وعدي بعد ذلك الشهر تتمة الشهر، مفهوم ولا لا؟ طيب رجل نظر أن يصوم كل اثنين ما عاش الدهر أبدا، قلنا له وجب عليك، وجب عليك أكمله أكمله، وجب عليك الوفاء إلا أقسم أو قل نذر أن يصوم كل اثنين، قلنا هذا الصوم سيقابل محلا ليس محل، سيقابل رمضان، ورمضان ليس محلا للنذر، لما؟ لأنه محل للواجب فليس محل للنذر، فإذا لا يدخل فيه، يعني لا يقال له كل يوم اثنين من رمضان عليك قضاءه، خطأ مفهوم، لأنه هذا لا ينزل تحت نذره، هو قال أصوم الدهر كل يوم اثنين، قلنا إلا الأماكن أو المحل الذي لا يصح أن ينزل فيه النذر. طيب والثاني يوم العيد لأنه سيقع محرمة، والثالث التشريع مفهوم، فهذه أيضا نقول له الصوم لا ينزل هذه المنزلة. طيب نظر رجل ألا يكلم أحدا، نظر رجل ألا يكلم أحدا، روح رجل زيد مشى مع عمرو كلما ينظر إليه عمرو السلام عليكم يستدير، كلما ينظر إليه عثمان السلام عليكم يستدير، لا يكلم نفسه حتى النفس لا يخرج منه، أنت لا ترى النفس يخرج منه. قال نظرت ألا أكلم أحد، قلنا له تفي بإيش؟ نذرك صحيح. فإذا وفى بنذره أتى بالعصا، ما لكم ما لكم ما لكم، اصبر ما تأذنش شوية اصبر. قلنا له تفي بإيش؟ قلنا له تفي، قال لا يكلم أحدا. هذه انظر في النذر، أولا صار معصية أو صار طاعة، قسمان، نذر طاعة بأنواعه يجب الوفاء، نذر معصية بأنواعه لا يجب الوفاء. لا يكلم، نذر ألا يكلم أحدا، فنذر إيش؟ هذا من فعل الجاهلية. لذلك الإنسان قال له واقف، قال وفمره فليكلم الناس. وحج أبو بكر مع امرأة صامتة فسأل فقالوا نذرت ألا تكلم أحدا، قال هذا من فعل الجاهلية ليس من سمة الإسلام، هذا من فعل الجاهلية فهو معصية. يبقى إذن التفصيل نقول له مره فليتكلم ولا يفي بنذره، واستحبابا عليه كفارة يمين، أو قل بدقة الفقه ووجهان عندنا في المذهب، يجب الكفارة وكفارته كفارة يمين، والوجه الثاني يستحب الكفارة، يستحب الكفارة. نظر شمعا وزيتا للمسجد، نظر دستة شمع وزيت للمسجد، آتاه السلام مسجد بدر، سيبه بس يتكلم. نظر شمعا وزيتا للمسجد أحلى لا أنت مليء يا شيخ تفضل. هو طبعا نذر طاعة مش مباح، أو نذر معصية. ها أحسنت. إذا كان المسجد الزيت على قبر والشمع على قبر وتسير الشمع للسيدة زينب، قلنا هذا نذر معصية فلا يجوز، ونفصل تدقيقا بالفقه ووجهان في المذهب، يجب عليك الكفارة. والاستحباب هذا المعتمد في المذهب أنه يستحب ولا كفارة عليك. طيب فصل الثاني أحسنت. إن كان الإضاءة الزيت هنا نستخدمه في المروحة، نستخدمه في هذه الإضاءات، صح ذلك وهو نذر عبادة، فلا بد أن تفي بنذرك. أختم مع أن الفروع كثيرة، أختم فرع آخر. نذر محمد أن يصلي قاعدا فصلى قائما، نذر محمد أن يصلي، أجيبه ليس عليه شيء، نذر أن يصلي وجب عليه لأنه نذر معصية، النذر معصية خطأ فاحش، ده نذر إيش؟ طاعة. نذر يصلي فهو نذر طاعة فوجب عليه أن يفي، لكنه نذر بوصف خالفه، نذر أن يصلي قاعدا فصلى قائما. ما قل النذر لابد أن يكون له محل قابل، وهل الفرض يكون محلا قابلا للنذر؟ ثم تؤدي من أول صحيح ولا لا؟ مستخبرا يعني جيد. أحسن، هذا الذي نريده لأختم به النذر، وأن نذر يجب فيه الوفاء، ويمكن أن يفي بالأرقى دون ما نذر. نذر أن يذبح خروفا فأتى بجمل وبعير، قلنا يجوز. نذر أن يذبح بقرة فأتى بخروف، قلنا له لا يجوز، لأنك أتيت بالأدنى ويصح لك أن تأتي بالأعلى. قال اتق الله، المنصوص إذا نظرت على شيء فقد أوجبت على نفسك فلابد أن تأتي به، هو كأنه من المشروع بصفة معينة. قلنا هذا التأصيل الصحيح، لولا أن الشرع جاءنا يبيح ذلك ونحن ندور مع الشرع حيث دار. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال نظرت أن أصلي في بيت المقدس، وصف وصفا دقيقا مقيدا، ألا وهو أن يصلي وين؟ بيت المقدس. نظر أن يصلي في بيت المقدس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي هاهنا، وين؟ في المدينة. قال صلي هاهنا، قال نظرت في بيت المقدس، قال صلي هاهنا. أولا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أنه نظر في بيت المقدس؟ إذن بيّن له أن الأفضل يفي بالغرض، لأنه المطلوب وزيادة، مفهوم؟ فإذا نظر أن يصلي قاعدا فصلى قائما لا شيء عليه، وهذا أتى بالأفضل، إذ النذر الوفاء فيه بالأفضل. والقول هذا، استغفر الله لي ولكم.